وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم اخواني اخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. في سورة الجمعة وصلنا إلى هذه الآيات المباركات: يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. حديثنا في هذه الليلة في هذه الفقرة طبعا حول هذه النهاية التي نحن صائرون إليها شئنا أم أبينا. هنالك بعض اليقينيات في عالم الوجود نتعامل معها على نحو اليقين. نحن الآن متيقنون بأن الليل قد حل علينا. إذا أراد أحدنا أن يخرج من هذا المجلس أيام انقطاع الكهرباء مثلا يأخذ معه فانوسا لعلمه بوجود الظلام. بل إن الإنسان في بعض الحالات يتعامل مع المظنون. الآن أتعرفون الوهم والشك والظن. الشك ما تساوى فيه الطرفان، الوهم ما كان الاعتقاد دون الخمسين، المظنون ما كان الاعتقاد به فوق الخمسين، والمتيقن ما كان المئة أو ما يقرب مئة المئة. نحن في بعض الحالات نعامل المشكوك والمظنون معاملة المتيقن. إنسان يرى في نفسه حمى يحتمل التهابا في باطنه، يأخذ الأدوية المضادة، تقول أنت متيقن، يقول لا ولكن أظن ظنا. وإذا كان المرض خطيرا حتى الوهم يحرك الإنسان، يقولون قوة المحتمل يجبر ضعف الاحتمال. إنسان يقال احتمال 20% فيك المرض الخبيث، هذا الخبر يقلب الكيان. الوهم موجود، القضية موهومة، ولكن المحتمل ماذا؟ قوي جدا. على كل حال الإنسان في عالم الدنيا يعامل المحتمل والموهوم والمشكوك معاملة المتيقن. الآن هذه الموجة هذه الأيام خفت، قبل سنتين ثلاث بين وقت وآخر تشيع أخبار مثلا إنفلونزا الطيور مثلا، أحدهم ينوي الذهاب إلى بلد من البلدان يقال فيها 1000 طير أصابه هذا المرض، وإذا بأحدنا يلغي السفر. الآن هذا 1000 طير نسبته أين؟ وطيور ذلك البلد أين؟ بني آدم في أمور دنياه يحتاط تماما. أما إذا قيل له الذهاب إلى هذا البلد يحتمل أن تبيع فيه دينك، تقع في الحرام، لا يبالي. أما وجود دجاجة في تلف ذلك البلد مصاب بهذا المرض يخيفه جدا. ليس الكلام في هذا المجال. إذن الموهومات المشكوكات المظنونات نرتب عليها الأثر، ولكن الغريب أن هناك يقين لا نعم وهم فيه، هناك يقين نراه أمامنا في مقام العمل نعامله معاملة المعدوم حتى لا الموهوم. ما هو هذا اليقين الذي لا يعامل معاملة اليقين؟ هو الموت. الذي لا بد من أحدنا. نعم يرى أباه، حفظ الله آباءكم من كل آفة ومن مات منهم رحمه الله. أحدنا يرى أباه في ساعة الاحتضار، يراه يموت أمامه. طبعا هذا الأمر عند البعض لا ينسى، من رأى عزيزا أمامه نعم يلفظ أنفاسه الأخيرة، هذا المعنى يبقى في الذهن دائما. يراه كذلك الآن، يوم يومين تراه متأثرا، بعد 20-40 يوما تراه يعمل بما لا يتناسب بما رأى. هو رأى انتقال الأحبة إلى عالم الآخرة، ولكن في مقام العمل حقيقة إخواني هذا المعنى تأملوا فيه، نحن في مقام العمل نعم لا نختلف في بعض الحالات مع الذين ينكرون القيامة. الآن نصلي نصوم لا بأس، عندما نذهب مثلا إلى مكان نعم فيه حرام، حرام كبير، هناك إنسان ملحد وأنت مسلم مؤمن موالي، عندما يدخلان لا قدر الله مثلا الحانة، حانة الخمر، هذا يشرب وهذا يشرب، في مقام العمل هذا يشرب مطمئنا، يقول إذا متنا ينتهي كل شيء وما يهلكنا إلا الدهر، وهذا المسلم المؤمن الذي سمع محاضرات الموت وسمع روايات البرزخ والقيامة أيضا يشرب. ما الفرق بين هذا وبين هذا في مسألة الإيمان بالموت؟ هذا يؤمن ولكنه لا يؤمن، في مقام العمل كأنه غير ميت. هذه الأيام عندما نركب الدابة البعض من الإخوة يقول احتياطا اربط حزام الأمان، تقول المسافة قصيرة لا يحتاج، الطريق آمن، يقول احتمال يأتي شرطي المرور فيغرمني أو يغرمك، بعض الحالات يقولون يغرم الذي بجانب السائق. المهم الإنسان نعم يحسب حساب الضرر يحتاط له، ولكن لحساب الآخرة كما قلنا قبل قليل نعامل الآخرة وكأنها غير مكتوبة لنا. يا أيها الذين، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. واقعا هذه الآية أنا أعبر عنها بأنها آية فاضحة، آية فاضحة تفضح الإنسان. إذا ادعى أحدهم أنه بطل العالم في رفع الأثقال امتحانه سهل جدا، تقول هذا الوزن الثقيل ارفعه أمامي، إن رفعه كان صادقا وإلا كان كاذبا. لو ادعى أحد أنه ولي لله، مع الأسف هذه الأيام نقرأ في عالم النت وغيره بعض الناس يتصدى لبعض الأمور، يدعي أنه على مستوى من القرب من الله عز وجل، يفسر المنامات، يخبر بالمغيبات، يفك السحر وما شابه ذلك، يدعي أن له ولاية إلهية، له اتصال بعالم الغيب. إذا أردت أن تعلم أنك لله ولي طبق هذه الآية، هذه الآية كلام الله عز وجل، لا هو رواية الكافي ولا البخاري، كلام الله عز وجل يقول بأن الولي لا يخاف من الموت، هذا مفروغ من بل يتمنى الموت. يا لها من عبارة. كنا في مجلس في فترة قصيرة مع شاب من شباب هذه الدنيا، أعطاه الله عز وجل ما أعطى باقي الشباب من العمر، من الغريزة، من قوة الشباب، من المال. حقيقة هذا المعنى لفت نظري. كنا في مجلس، طبعا مجلس كنت أنا وإياه، ليس المقام مقام رياء. قال: يا فلان صدقني الآن، الآن يعني في هذه اللحظة، لو جاء عزرائيل ملك الموت ودعاني إلى الذهاب أنا مستعد تماما. الآن ما قال إني على الشوق، ولعله كان في الشوق، ولكن المتيقن قال: أنا الآن جالس أمامك مستعد للذهاب، ملفاتي معناه ملفاتي نظيفة. لما الخوف من عزرائيل؟ لما الخوف من ملك الموت؟ الذي يخاف من الموت من له ديون على الناس أو من الناس، الذي يخاف الموت من في ذمته مظالم العباد، الذي يخاف الموت الذي قام بما قام، نعم يخاف المساءلة. رأيتم بعض المجرمين، بعض المتهمين عندما يدخل المحكمة، نعم يدفعونه دفعا، يعني هو باختياره لا يذهب، لعلمه بأن هذه مقدمة العقوبة والسجن. إذن الإنسان الذي الآن يعجب بنفسه، اليوم خشع في صلاته، قام بإنفاق يعتد به، قام بمجاهدة، لا تعطي لنفسك درجة عليا، تقول أنا كذا وأنا كذا. العجب كما تعرفون من الأمور المهلكة. إذا أعجبت بنفسك سل نفسك وكن صادقا في الجواب، قل: يا فلان أنت مستعد للموت الآن؟ إن رأيت في نفسك استعدادا هل أنت ولي لله؟ لا، الأمر يحتاج إلى عمل أكبر. وما هو ذلك العمل؟ ما قاله الله عز وجل في سورة الجمعة: أن يتمنى الموت. أرجع إلى مثال الشاب والشاب. أنا قلت لكم في قضايا الشوق والحب، إذا أردنا أن نقرب فكرة الآخرة الحب الإلهي، خير الأمثال ما يتعلق بالحب الغريزي، بالحب البشري، لأن هذا حب أيضا، ولكن والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن يحب زوجته، ولكن أين هذا الحب من حب الله عز وجل؟ وإن كانت الرواية هكذا نقل أن المؤمن إذا زاد إيمانا زاد حبه للنساء، طبعا لا يراد أنه يجمع النساء، يعني زوجته الآن وشفقته. الرواية لا تفيد أن الإنسان المؤمن مثلا له شهوة زائدة، زاد حبه للنساء القدر المتيقن لزوجته. المهم أرجع وأقول هذا المثال مثال جميل. تصور إنسانا عقد له على فتاة، كما يعبر هذه الأيام ملكة جمال الكون، تعبير فيه ما فيه من المبالغة. أي كون؟ الكون فيه جمال لا ترقى إليها هذه الوجوه الجميلة. أنا قلت في محاضرات أخرى لست في مقام الطعن في جمال النساء، البعض يبيع دينه ودنياه للوجوه الكذائية. قلت: الجمال في الوجوه لا يتعدى جلد، ارفع الجلد عن الوجه ترى العجائب، ترى القيح والدم والعضلات المشدودة، هي عبارة عن جلد رقيقة سمكها أقل من الملي، وهذا الجلد لا قدر الله لو أصابه حريق ما أنحار حتى هذا يزول. أمر لا أقول الآن رخيص، ولكن ليس بذلك الذي يغري كثيرا. بعض الشباب عندما يرى وجها من هذا القبيل يكاد ينسى نفسه، لا يبحث عن باطنها، دينها، تقواها، يرى وجها كدائيا كما قلنا يبيع دينه وآخرته. أرجع وأقول، لو فرضنا أن أحدنا عقد له على امرأة ذات جمال وكمال، ولكن وضع بينهما ستار، قالوا النظر ممنوع، اللمس ممنوع، الكلام ممنوع، فقط أجلس خلف الستار وتذكرها، تفكر فيها، ولكن في الوقت الفلاني سنرفع الستار عنك. هذا الوقت كيف ينتظره هذا الشاب؟ أليس بفارغ الصبر؟ ألا يصيح في بعض الحالات ويقول ارفع الستار أمامي، إلى متى أنتظر، إلى متى أصل؟ هذا المثال مثال واضح، وصاحبه معذور إن بكى شوقا إلى رفع الستار. الموت للمؤمن هكذا، ستار وضع، ما وراء الستار ماذا؟ الآن الحور العين إحدى العناصر. ما وراء الستار ماذا؟ لقاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في روايات أهل البيت أن المؤمن عندما يموت، لا أقول كل المؤمنين، ولكن بعض المؤمنين متيقن بمجرد أن يموت، نعم، يرى هذه الوجوه الطيبة، يا حار همدان من يمت يرني. أحد المراجع الآن وصل إلينا خبره من عالم البرزخ، أخبار البرزخ قليلة، يقول هذا المرجع أنا أدركته شطرا من حياته هكذا، نعم وصل الخبر بعد موته، يقول أنا عندما مت، نعم، رأيت سادتي وموالي جميعا، مرجع التقليد، وكيل الإمام بالمعنى العام طبعا، يقول نعم رأيتهم جميعا في عالم البرزخ، ومع ذلك بقيت مضطربا. إنسان يرى كل هذه الوجوه الطيبة، يقول هدأ روعي عندما، طبعا كان المرجع من ذرية رسول الله، يقول هدأ روعي عندما رأيت أمي فاطمة الزهراء عليها السلام. هنيئا للسادة، لأولاد رسول الله، نعم لا يستبعد أن الصالحين منهم في أول انتقالهم للبرزخ، كما أن أمير المؤمنين يتفقد حالهم، ما المانع تأتي أمهم الزهراء لتفقد أحوالهم. الآن الشاهد، البرزخ قلنا فيه الحور العين، فيه جمال النبي وآله، وهنالك أمر فوق الحور وفوق هذه الأنوار الطيبة، ما هو؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اسمحوا لي في وسط الحديث، تجاوزنا النصف الأول من حديثنا هذه الليلة، إخواني الآن بعض الأمور حقيقة اللسان يكل عن البيان، المعنى عظيم، بعض الأمور تدرك ولا توصف. بمثابة الشاب الآن في الخامسة من عمره، تذكر له لذائذ عالم الزوجية، لا يستوعب، إلى أن يبلغ عندئذ يبدأ بالاستيعاب. بعض الناس أذكرها على نحو الإشارة، إن شاء الله يوم من الأيام، أنا لا أستنقص حق أحد، إن شاء الله كلنا بالغون، ولكن البلوغ أيضا له درجات. بعض الناس في الدنيا له خلوة، هذه الخلوة هي تقريبا مقاربة لخلوة البرزخ والقيامة. يعني كونوا معي إخواني لحظات، كونوا معي إن كان أحدنا ذهنه في مكان خارج المجلس يرجع ذهنه لحظات فقط. إذا فتح لك الباب، هذا الباب، أنت من أسعد السعداء. بعض الناس في هذه الدنيا له حالات المؤمنين في عالم البرزخ في الدنيا، الآن سمه السير البرزخي، سمه موتوا قبل أن تموتوا، اتفاقا في الرواية إشارة أن بعض الناس يموت قبل الموت، بعض الناس له برزخ قبل البرزخ. ما معنى له برزخ قبل البرزخ؟ ما معنى الموت قبل الموت؟ بعض الناس له خلوة، الآن سمها خلسة، تعابير والاصطلاحات ليست مهمة. في الحياة الدنيا الآن ساعة من الليل أو نهار، متى ما أراد يجلس في زاوية منفردا أو حتى مع الناس، ولكن مع الخلوة وفي الليل وخاصة ساعة السحر هذا المعنى متيسر أكثر، يخلو فيسيح في عالم لا يعلم ما هو. الآن ماذا يصنع، ماذا يقع، ماذا يحس؟ قلت لكم الذي دخل هذا العالم يعلم. سمعت عن أحد العلماء الذين عاشوا في هذا البلد من دون التسمية، البعض منكم قال لي هذا العالم الفلاني كانت له حالة يبدو الناس لا يعرفونها، ولكن عندما قال لي عرفت أنه كانت له هذه الحالة. كان يعيش معكم، يقول من بعض كبار السن، يقول هذا العالم في بعض الحالات كنا نراه جالسا بيننا، وفي لحظة من اللحظات نراه كالخشبة اليابسة هكذا جالس إلى درجة، نعم كأنه ميت جالس ولكنه كالموتى خشبة يابسة. بعد فترة من الزمن يعود إلى وعيه. ما هذه؟ قلنا عامة الناس لا تعلم، يظنون أن به صرع مثلا، هذه هي الجلسة مع عالم الغيب، هذا السير البرزخي، هذا انتقال الروح من أفق المادة إلى أفق ما وراء المادة. هذا الإنسان نعم لا يحتاج في الصيف أن يذهب إلى المصائف الغالية، ما له والمصائف، هذا في منزله يسافر بروحه في أي وقت شاء، في أي وقت. لو أودع السجن له هذا السفر، ليلة الزفاف عنده هذا السفر، ساعة الاحتضار عنده هذا السفر، وإذا مات في البرزخ له هذا السفر. ولهذا بعض المؤمنين في الليل عندما يجن عليه الليل يطفئ الإضاءة مثلا، لا يرى فرقا بين القبر وبين ما هو فيه، هو الآن في قصر في بيت راقي. بعض المؤمنين، أنا دخلت بيوت البعض لا يقل عن قصور أهل الدنيا، ولكن إن كان من هذا القبيل في قصره الكذائي عندما يغلق الإضاءة يعيش هذا السير البرزخي، ويرون ما لا تصل إليه عقول البعض، لذة الناس في النساء والخمر والأفيون، هذه المعروفات الثلاث، أهل الدنيا سكرهم إما بالخمر أو بالأفيون أو بالليالي الحمراء، هذا متاع الدنيا، ولكن هؤلاء متاعهم في هذا، يعيشون عوالم. أحد العلماء ماذا كان يصيح في جوف الليل؟ أين الملوك وأين أبناء الملوك من هذه اللذة؟ نحن أصحاب اللذائذ. الآن هذا الشاب الذي لم يقدر له الزواج يعيش الاضطراب، يقول أنا وحيد، أنا لا لذة لي، المتزوجون ذهبوا بلذات الدنيا وأنا ماذا؟ أنت تلذذ. إن كنت من أهل هذا المقام تلذذ وأنت غير متزوج، إن كنت من أهل هذا المقام تلذذ وأنت في سن التسعين. أهل التسعين لا يهنؤون بطعام ولا بالنساء، معدته لا تتحمل الطعام وشهوته انطفأت، هذا المعروف. الآن الشواذ لهم حكم آخر، في سن الثمانين حتى السبعين، وخاصة مع أمراض هذا العصر معروف الذي له داء السكر لا يستمتع كثيرا بالنساء، يعني حتى الشاب من الممكن تنزع منه الشهوة، ولكن الذي له هذه الحالة يستمتع بعالم الغيب إلى اللحظات الأخيرة من عمره، وإذا مات هذه اللذة ماذا؟ تترقى وتشتد. إلى أين وصلنا إلى هذا المعنى؟ ما المناسبة؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أحد العلماء، أنا عندي بحمد الله في جعبتي حوادث وقصص كثيرة، وأغلبها ليست من الكتب، ما في الكتب كثير. أحد العلماء في مشهد الرضا عليه السلام التقيت به قبل فترة، يقول ظهر في مرض، نعم شك أنه هو الداء الخبيث، حتى بعض الناس لا يتلفظ بهذا المرض من الخوف من المرض الكذائي، يقول المرض الخبيث لا يعبر عنه مباشرة. هذا العالم من العلماء الكبار قال قدمت للفحص، عادة الذي يقدم للفحص إلى أن يأتي الجواب نعم يعيش الأمرين، لا ينام ليله ولا نهاره، ساعة المختبر متى يعطى النتيجة. يقول تفاجأت أن الفحص كان سالما، كأنه خابت آمالي. يعني قلنا إذا ظهر الأمر أنه المرض الخبيث يا له من خبر سار، يعني نهايتنا قريبة، سنذهب إلى ذلك العالم، ولكن تفاجأت أنني سالم. انظروا إلى المؤمن، نعم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فتمنوا الموت. إذن إخواني ماذا نعمل؟ ما هو الحل؟ هذه الليلة انتابنا الخوف وحق لنا أن نخاف، وبالمناسبة إخواني الأمر لأولياء الله هكذا، ولكن لغير ولي الله الأمر حقيقة في غاية الرعب. معروف في السجون هناك أنواع من التعذيب، أصعب أنواع التعذيب في سجون الظالمين، هكذا يقولون. نحن بحمد الله ما ابتلينا، ولكن الذين ابتلوا يقولون أصعب أنواع التعذيب في السجون أن يقلع منك الظفر تدريجيا، يأخذون الظفر واحدا بعد واحد يقلع من محله. طبعا البعض لا يحس بالألم لأنه يغمى عليه، إذا أغمي عليه لا يعرف شيئا، ولكن قبل أن يغمى عليه بعد هذا رب العالمين في عونه ظفر يقلع من الجلد صاحبنا يحيى ويموت، فكيف إذا نزعت الروح من البدن؟ الظفر يقلع، وما قيمة الظفر؟ اتفاقا الظفر لا حياة فيه، حياة الظفر في نهاياته المتصلة بالجلد، فكيف إذا نزعت الأرواح من الأبدان؟ ساعة النزع، يا لها من ساعة. إمامنا عليه السلام، إمامنا المجتبى، يبكي هول المطلع، فراق الأحبة، الموت فيه ألمان، فراق الأحبة وهول المطلع. قد تقول الإمام المجتبى له هول، طبعا هذا المعنى على الأرجح أنه تحذير لنا نحن، وإلا أئمتنا روح وريحان. الإمام المجتبى أبواه في انتظاره، أمير المؤمنين والزهراء ذهبا قبله ينتظران الإمام المجتبى. هول المطلع لنا نحن. الآن لماذا هذا الخوف الشديد؟ الآية تجيب، أختم به الحديث، الحديث الذي فيه معنى مهم. الأفضل عدم الإطالة لتبقى في الأذهان إن شاء الله. القرآن ماذا يقول؟ ولا يتمنونه أبدا. بماذا؟ بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. لماذا الخوف من الموت؟ لأننا ننتقل من دار عامرة، لا أقول إلى دار خربة، إلى دار مشكوكة، لا نعلم حالنا. في الدنيا منزل كبير، مكيف، طعام إلى آخره، ولكن بعد الموت لا ندري. فكيف إذا علمنا بما بعد الموت؟ وما بعد الموت أعظم وأدهى. الآن الحل خطوات عملية، كفانا تخويفا. ماذا نعمل؟ أولا نصفي الحسابات. نحن عادة في شهر رمضان المبارك قبل قدوم الشهر نوصي الإخوان بتصفية الحسابات، لا المالية حتى الحقوقية المعنوية. لماذا أنت في نزاع مع فلان؟ ليلة القدر من الممكن أن يغفر لكل أحد إلا لأصحاب الشحناء. أزل الشحناء بينك وبين أخيك. في روايات أهل البيت قل للظالم، قل له أنا الظالم، مشكلتك أنك أنني ظلمتك، هو الظالم يتوهم أنك الظالم. قل هبني، افرضني ظالما، أنا أعتذر إليك. شهر رمضان على الأبواب، أعتذر إليك، انتهى الأمر. نعم بعض الناس لهم مشكلة مع أقرب الناس إليهم. قبل يوم البارحة أو قبل البارحة أحدهم كتب إلي، نعم يريد أن يرفع دعوى على أبيه، يجر أباه للمحاكم. هذا الإنسان في مضان الرحمة الإلهية. أزل الشحناء بينك وبين أقاربك. سمعنا بعض الأمهات في ساعة الاستجابة تدعو الله بموت ولدها، تقول يا رب خذ فلانا، ما الذي عمله هذا الشاب الذي جعل أمه تدعو عليه بالموت؟ وقد يتفق أن بعض الأمهات تزين بعدما علمنا بموت ولدهن فلان. نعم هذه حقوق الناس المالية وغير المالية. أخواني لست أيضا في مقام التخويف كثيرا، ما منا إلا وفي ذمته حق للغير وهو لا يدري. في المدرسة ألم تأخذ قلم الرصاص من صاحبك ولم ترجعها له؟ الخادمة ذهبت سفرت من بلاد إلى بلادها، أخذت أثاثها ثيابها وضعتها في سلة المهملات، ذهبت تطلبك ريالا واحدا، أليس هذه حقوق؟ تقول من أين لي بها؟ لا بأس، هذا مجهول المالك، ذهبت لوكيل المرجع، قلت يا فلان أنت وكيل وكيل صاحب الزمان، أنت وكيل المرجع والمرجع وكيل الإمام، أنت وكيل وكيل الإمام، خذ هذا المبلغ أوصلها إلى المرجع بعنوان رد المظالم، مجهول المالك. يوم القيامة تأتي الخادمة أمام الناس أمام رب العالمين تأخذ بتلابيبك، يا فلان أعطني درهمي، أكلت درهمي؟ تقول يا رب نعم، خذها للمرجع، أنا دفعت ما عندي للمرجع الفلاني. نعم، تخلص نفسك. ما قيمة الدرهم؟ نعم، هذا الدرهم يخلصك من أهوال القيامة. ختام الحديث رواية منعشة نختمها بالفرح والسرور. هذه الرواية من الروايات حقيقة تجري الدمع. يأتي العبد يوم القيامة، الآن الرواية أنا عادة احتياطا أنقلها بالمضمون القريب، يأتي العبد يوم القيامة ينادي الله عز وجل، يعني يا عدل يا حكيم خذ حقي من فلان، فلان ظلمني أكل مالي. يخاطب يقال له يا فلان ادفع إليه ماله، يقول يا رب ليس عندي من المال شيء. أي مال؟ في عرصات القيامة هنالك مال، اليوم يوم عمل ولا جزاء، وغدا يوم جزاء ولا عمل. يأتيه الخطاب أعطه من حسناتك، الآن درهم ليس بموجود، أعطه صلاة صيام، يقول يا رب ليس لي من الحسنات. يعني ماذا؟ لعل الحسنات متساوية، أو جاء أحد قبله أخذ الحسنات، لأن هذا ليس هو الطالب الوحيد. أو تعلم الخطاب يأتي الأمر الإلهي، تحمل من سيئاته، هذا شارب الخمر، أنت ما شربت الخمر في الدنيا، خذ إثم شارب الخمر. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، النبي في هذا المقام لعله بكى ودمعت عيناه من ورطة المسلم يوم القيامة. نعم، وإذا برب العالمين، قلنا رواية إن شاء الله مفرحة، وإذا برب العالمين يقول لهذا الطالب انظر ماذا ترى، يعني ينظر وإذا بملك عظيم، قصور لا تعد ولا توصف. يقول هذا العبد الآن طلبته درهم، يقول يا رب ما هذا؟ لمن؟ يأتي الخطاب لمن يشتريه، بتعبيرنا اليوم مزاد علني، من يشتري هذه القصور نعطيه؟ يقول يا رب ومن يشتريه؟ الدنيا دار عمل، الآن من يشتري هذه القصور؟ فيأتي الجواب أنت المشتري بعفوك عن أخيك. هذا متورط، هذه المعاملة للجميع، كلا، لبعض المؤمنين، مؤمن يحبه الله تعالى ذهب من الدنيا مطلوبا رب العالمين هكذا يخلصه. في بعض الأدعية أرض عنا الخصوم بما شئت، إن للعباد علي تبعات فتحملها عني. يقول رضيت، سامحته، مالي والدرهم. طبعا الآن مع الإضافة أقول نعم يا رب، نعم تجاوزت عن فلان، يذهب لكي يذهب إلى قصوره. يأتي الخطاب، يعني إلى أين؟ ما لك مستعجل بتعبيرنا؟ خذ بيد أخيك، اذهب أنت وصاحبك إلى هذا النعيم المقيم. إذن أخواني، طبعا هذه الرواية جميلة، ولكن لا نعول عليها. صف الحسابات مع المخلوقين حقوقا معنوية، حقوقا مادية، ثم أوكل الأمر إلى الله عز وجل. اللهم أمتنا ميتة الخاشعين، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، أيقظنا من نومة الغافلين. اللهم إنا نعوذ بك من هول المطلع، إنك على كل شيء قدير. هنيئا لأصحاب الحسين عليه السلام في ليلة عاشوراء. البعض منهم كان يمازح البعض الآخر، البعض يقول يعني ما هذه ساعة مزاح، والجواب يأتي أنه لماذا لا نمزح؟ غدا موعد اللقاء مع الحور والقصور. بلغ بهم اليقين ما بلغ. هذه الليلة نريد أن نتوسل بباب من أبواب الحوائج إلى الله عز وجل. كلنا أصحاب حوائج حقيقة إخواني أخواتي، مقدمة للتوسل. بعض الناس حاجته المعنوية أكثر إيلاما وأذى واضطرابا له من الحوائج الدنيوية. البعض نعم تصل يقول أنا إلى الآن في شهر رمضان هذا ما أحسست بشيء، كان بودي أن يكون خير شهر رمضان مر علينا، نحن في الأسبوع الأول انتهى تقريبا وما أحسسنا بشيء مميز. هي صوم في النهار وأكل وشرب في الليل، هذا هو شهر رمضان، شهر الضيافة، دعيتم فيه إلى ضيافة الله، أي ضيافة هذه؟ المهم البعض له حاجة معنوية، متألم من حالته. جيد، نريد هذه الليلة أن نتوسل. رحم الله أحد العلماء الكبار يقول هكذا: الذي يريد المقامات المعنوية فليتوسل بسيد الشهداء، يعني سفينة النجاة لشفاء المرضى، لا سفينة النجاة للمقامات العليا. جاء الكبير والحسين عليه السلام له بواب، ادخل الحسين من بابه، بابه من حامل رايته. الشاعر ماذا يقول؟ يقول: أحق الناس أن يبكى عليه، من هو الذي أحق الناس أن يبكى عليه؟ فتى أبكى الحسين بكربلاء. صحيح، الحسين بكى على جسد علي الأكبر، بكى على مقتل الرضيع، ولكن ما قال هذه الكلمة لأحد من الشهداء. أي كلمة؟ لم يقل هذه العبارة إلا على جسد العباس، الآن انكسر ظهري. ولهذا نعم عندما رجع من مقتله بارك الله هذه العيون المباركة، أنا ما قرأت النعي وأرى البعض يهز برأسه بكاء. يقولون عندما قتل العباس بان الانكسار في وجه الحسين. الإمام كان نعم مترابطا، كان رابط الجيش عند مقتل ولده، ولكن عندما قتل العباس بان الانكسار في وجه الحسين عليه السلام. خير ما يصور حالة الحسين، قبل أن أبدأ بهذه الأبيات، تذهب إن شاء الله لزيارة الحسين قريبا بين الحرمين وأنت تذهب من حرم الحسين إلى العباس تمتم بهذه الأبيات. عش مشاعر الحسين عندما ذهب لمصرعه، فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، ينظر تارة إلى مصرعه وتارة إلى خيام نسائه. نادى وقد ملأ البوادي صيحة، صم الصخور لهولها تتألم. الحسين يفكر بعد مقتل العباس، من للنسوة واليتامى أخي، من يحمي نساء محمد بنات محمد، إن صرنا يسترحمن من لا يرحم. وأخيرا وصل إلى مصرعه، رآه بأي حال، تصور هذا المنظر، لتبكي الليلة مع بكاء الحسين، رأى السهم نابتا بالعين مفضوخ الجبين، نظر إلى الأرض وإذا بشيئين على الأرض، وإذا بهما كفي أبي الفضل العباس، الراية في جانب، القربة في جانب. عندما نظر القوم، نظر إلى القوم، أخذوا يفرون منه، هنا نادى إلى أين تفرون وقد قتلتم أخي وابن والدي. رجع إلى الخيام، بعد الانكسار في وجهه، وإذا بها تنادي، أين أخي العباس؟ تلك تنادي، أين عمي العباس؟ كأن الحسين لم يطق الجواب، كيف يذكر مقتل أخيه؟ ذهب إلى خيمته، نزع عبود الخيمة، أسقطها إلى الأرض، يعني اليوم لا عباس لكم. لعل في هذا الموضع نادت زينب وضيعته، بعدك يا أبا الفضل، اليوم نامت أعين بك لم تنم، وتسهدت أخرى وعز منامها. هذه العبارة، هذا الذكر مجرب لقضاء الحوائج، نتوسل الليل بقبر العشيرة. من كانت له حاجة إلى الله عز وجل فليقل معي متوجها إلى أرض كربلاء بقلبه: يا عباس، يا عباس، يا عباس، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، بحق الحسين اكشف لنا عن كربنا مرة أخرى. نعم، أبو الفضل العباس كشف الكروب عن وجه الحسين يوم عاشورة. يا عباس، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، بحق الحسين اكشف لنا عن كربنا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله